بكت عيني وحق لها بكاء وما يغني البكاء ولا العويل على أساد الإله غدا تقال أحمزة ذاكم الرجل القتيل بكت عيني وحق لها بكاء وما يغني البكاء ولا العويل على أساد الإله غدا تقال أحمزة ذاكم الرجل القتيل عليك سلام ربك في جنان مخالطها نعيم لا يزول عليك سلام ربك في جنان مخالطها نعيم لا يزول بكت عيني وحق لها بكاء وما يغني البكاء ولا العويل على أساد الإله غدا تقال أحمزة ذاكم الرجل القتيل بكت عيني وحق لها بكاء وما يغني البكاء ولا العويل على أساد الإله غدا تقال أحمزة ذاكم الرجل القتيل.